وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم الله عليك فقال الذين كفروا منهم إن إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذ أوحيت إلى وآية منك

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب رضي الله عنهم ورضوا